وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Thank you.